قالوا ادع لنا ربك يبين Sure. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. ثم كان بسم الله الرحمن Whoa, whoa. La إن